وكذا يكلم حزبه في جنة الخلد في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان. كلم عز وجل أهل الجنة ويسألهم أن يسألوا فيقول إنك بيضت وجوهنا وثقلت موازيننا وأدخلتنا الجنة، فيقول لهم عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا كلام صريح مناجاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.